بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده هكذا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. قول حدثنا حجاج وهو ابن المنهال، قال حدثنا حماد بن زيد الأزدي قال حدثنا أبو جمرة وهو نصر بن عمران قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قبيلة من قبائل قريش، فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر. وكان بين ربيعة ومضر حروب متتالية متوالية، ومضر أقرب لقريش من ربيعة، ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام. والأشهر الحرم من يعرفها؟ شيخ راشد، الأشهر الحرم كم؟ منها أربعة حرم، ما هي؟ محرم، صفر، وربيع أول، ورجب. طيب عبد الله، ما هي الأشهر الحرم؟ رجب، مفيش شعبان، رجب وإيه؟ يبقى كده ثلاثة، يبقى في ثلاث متصل وواحد إيه؟ منفصل. إيه هما يا محمد الشعراوي المتصل؟ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. طيب الثلاث المتصل، العرب أحيانا بقى لما إيه الدم بيغلي في عروقها والهدنة بالطول وعاوزين يخشوا في الحرب، يروحوا عاملين إيه؟ يروحوا شايلين محرم، يقول لك خلاص نبدأ إيه، بدل يبقى ننتهز الحجة وبعد الحجة إيه؟ بعد محرم، إلغي محرم، يبقى يدخلوا فيه صفر. وهذا يسمى نسيء، وربنا عز وجل: وإنما النسيء هي زيارة في الكفر. لذلك هم يغيروا أشهر الله عز وجل على حسب ما يرون، سواء في سلم أو كان في حرب. الأشهر الحرم هذه حددتها العرب، يعني أشهر فيها وقف عن القتال وتعظيم لحرمات الله عز وجل، اللي هو البيت، رغم ما كان فيه من أصنام، حتى أن الرجل كان يلقى قاتل أباه أو قاتل أخاه لا يمسه بسوء، ما كان فيه أي أنواع الحروب في هذه الأشهر. وذلك كان هؤلاء اللي هم ربيعة كان بينهم حروب وقتال ودماء. والمشكلة عند العرب أن الحروب كان لا حد ولا نهاية له، يعني طباعهم عجيبة، إن الطباع العربية فيها أنفة وفيها شموخ فيها علو. ولذلك يعني من الشيء العجيب جدا أنه إلى الآن لم تستعمر الجزيرة إلى الآن، وده شيء غريب وسيظل إلى قيام الساعة. يعني طبيعة الناس، طبيعة الأرض، طبيعة الجبال، طبيعة الجو، يعني لا أحد يتأقلم فيه إلا هم. ولذلك ربنا عز وجل ما أراد لهذا الدين أن ينشأ إلا في هذا المكان، كان الصعب بالقفر الشديد. وذلك كما قال الشاعر محمد إقبال: إنما الإسلام في الصحراء امتهد، أي بدأ، ليجيء كل مسلم أسد، ليخرج هؤلاء رجال يفتح الله على أيديهم الدنيا بحذافيره. فعرف العرب بصفات اللي هي الأنفة والشدة، وذلك بنرى ممكن أتفه الأشياء. يعني تخيل مثلا من البشر يقتل ولده خشية أن يطعم معه، يعني لو الأكل ما يكفيش اللي هو الراجل بس يذبح ابنه، خلاص ما ينفعش أنا وأنت. ربما يقتل يائد ابنته خشية العار، وده لا يوجد إلا في العرب. يعني حتى ليس كل العرب طبعا اللي هو وأد البنات وأن يقتل أحدهم ولده خشية أن يطعم برضه، ليس في كل العرب المشاهد عندهم طمع شديدة فيها شدة جدا، حتى أن كما نقول مثلا حرب داحس وغبراء يعني حرب لشيء تافه، وقع سباق ظلت ما أقرب من 100 عام وفيها يعني أقوام عدد عديد كبير جدا من القتلى سقط بين الفريقين وما زال الأمر في نزيف إلى أن يعني تم الصلح فيما بينهم. فقالوا قد حالت بيننا وبينك كفار مضر لما بيننا وبينهم من حروب، ولسنا نخلص إليك أي لا نصل نسير أو نأتيك إلا في الشهر الحرام. وأيضا من الصفات التي تتميز بها العرب وهو القبلية، يعني أن القبيلة متماسكة قوية يجير أدناهم على أعلى، ودي قواعد قبلية موجودة إلى أن في جزيرة العرب، يعني أن في أصول موجودة قبيلة دي هذه، يعني القبيلة قد تكون لها بطون والبطن له فروع ومتأصلة، والقبيلة قد يكون يعني عدد كبير جدا، يعني يمكن أنا حضرت في اليمن كان القبيلة ممكن تحارب الحكومة، يعني أذكر موقف مرة كان مثلا في قبيلة تقريبا يعني قبيلة معينة عاوزين يبنوا مدرسة، فالدور ما جاش على البلد دي، فجت اتفق شيخ القبيلة قال يا أخوانا احنا لابد ان احنا نأسر الحكومة هذه، فجاء اتوبيس عام زي الاتوبيس اللي بيروح مثلا اسكندرية مش عارف اتوبيس كبير عام راحوا واخدينه وعاملين سكة اي عربية حكومة خد، وحصل فعلا حرب بين القبيلة والحكومة وما فيش نتيجة، طبع يعني قبلية عجيبة طبعا جدا جدا. ولذلك يعني في وقت الذي كنت أنا موجود فيه كانت الحكومة لا تحكم إلا في صنعاء فقط، خارج صنعاء كل قبيلة لها سيادة. ويمكن الموقف اللي سمعته امبارح ولا امبارح ده الراجل اللي ضرب بوش بالجزمة دي، فمن ضمن الأشياء اللي أخبرني بها أحد الإخوة أن كل القبائل اللي تتعلق بهذا الشخص قامت. فإذا يعني هذه أصول عند العرب متعارفة أن الأمر القبلي هذا أصل، ولذلك يعني شرعة الدية، الدية طبعا من قبل الإسلام، الدية معروفة من قبل الإسلام أن أي قبيلة تودي لا يودي إلا الكل، ولذلك يسمى كل فرد غرام، والغرام لا يكون إلا ذكر وفوق سن الاحتلام، يعني جاوز سن الاحتلام ده اسمه غرام، ده يدفع لقدر معين، يدفع تقريبا كل موسم، يعني في موسم حصيد أو غيره يدفع له شيء معين، حتى لو وقعت دية تقسم على جميع القبيلة. ولذلك في الحديث إنما الدية على الإيه العاقلة، اللي ملوش عاقلة بقى واحد غريب نزل غريب في قبيلة بيدخل فيها يسمى بالجوار، وذلك قد ينسب شخص إلى قبيلة ليس منه، ولذلك النسب فيها نوعان، نسب أصول ونسب بالولاء، يعني مولى بني فلان يعني من ولي له، والولاء هذا إما أن يكون عبد وهو ولي أيضا بالولاء أو حر وشخصية، ولكن أراد أن ينتقل من قبيلته إلى قبيلة لا يستطيع أن يجلس بمفرد، لأن طبعا معروف أي خطأ في قتل دية والدية ما درش واحد يشيلها، وذلك في هذا الزمان العلماء قالوا تسقط الدية عن قتل الخطأ. لماذا؟ لأن الحديث يقول الدية على الإيه العاقلة، لأنها تجيب من عاقلة، لو واحد عشان تقول له ادفع مثلا نص مليون دية ما يجيبش، لكانت تفرق على جميع الإيه القبيلة. فهذه الأصول يعني كما قلنا هي أصول كانت عند العرب فأعطتهم سمة وصفة معينة في القوة والحمية وهذه الأشياء. قال فمرنا أو قالوا فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. ولذلك نرى بأن يعني طالب العلم لابد أن يتميز بشيئين، يتميز بأخذ ويتميز بإعطاء، والأخذ والإعطاء برضو على درجتين، الأخذ أن يأخذ العلم ويعرف ما هي أصول العلم، الأخذ العلم الذي ينفع، وذلك بندندن دائما ونقول لابد أن يكون معك الأصول. طبعا في مدارس كثيرة موجودة اللي هي مثلا واحد يحفظ المتون مش عارف ايه ما فقه شافعي مالكي اي متون من المتون هذه، لكن بنتكلم لمن اراد ان يؤصل في نفسه ملكة العلم وان يكون طالب علم او عالم، لابد ان يؤصل في نفسه الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. وبعد ذلك الإعطاء على درجتين، إما أن يفيد بعضكم بعضا، زي كان سفيان إذا خرج على طلابه يقول فليفد بعضكم بعضا، اللي بيسموها المذاكرة، إن يجي طالب العلم يجلس مع زميل له موات له يعني يذاكره، بمعنى والله نسمع لبعض البخاري، نسمع لبعض ورد القرآن، هو يسمع وأنت تسمع. طبعا الآن نرى غالب الإخوة لما اتنين بيعودوا مع بعض بيعملوا إيش حالي؟ بيرجوا يعني يقعدوا إيه عمل إيه وفلان وعبسنين وإبراهيم وإسماعيل ومش عارفين. لكن أصلا طالب العلم المفروض إذا لقي أخا له في الله أعظم فرصة للمذاكرة والمراجعة، تعال سمع لي الشيء الفلاني، أسمع لك الشيء الفلاني، ويبدأ بينهما الاستفادة. فليفد بعضكم بعضا، فإن العمر عزيز وإن العلم ثقيل أو كثيف، أو بهذا المعنى العلم كبير خالص وثقيل، لا يخفف عنك إلا أن ربنا يرزقك بأخ يحملك أو يخفف عنك المؤونة، يسمع لك أو إيه أو تسمع له، سواء كان يتعلق بالقرآن أو كان يتعلق بإيه بالسنة. هذا نوع من الإيه اللي فادك، أو المذاكرة، أنه ممكن أنت بتذاكر وقفت في حديث أو وقف في حديث فيحل بعضكم لبعض إشكال، يعني ربما تكون مثلا معلومة غائبة يحل هذا الإيه الإشكال، فهذا الإشكال ممكن يفاد فيما بعد ببعض المسائل اللي هي إيه ممكن يسأل فيما هو أعلى. ولذلك أذكر مرة كان أحد الإخوة أخبرني بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ فرفضت. من هي أم هانئ دي؟ حد يعرفها؟ أخت علي بن أبي طالب، فرفضت. حد القصة دي صحيحة؟ ها؟ في مسلم؟ طيب، هو القصة ممكن توجيهها كالآتي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محب جدا جدا ل يعني أهله اللي هم المسلمين كالعباس وعلي وأم هانئ التي كانت طبعا أخت علي وكانت مسلمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به أسري من بيت من؟ أم هانئ. ولما نزل مكة نزل في بيت من؟ أم هانئ. وأم هانئ رضي الله عنها ما تمنعت، ولكن قالت إني مصبية عندي أولاد وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على نساء قريش، فلما هم أن يتزوجها منع بالوحي. يبقى الذي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس النبي صلى الله عليه وسلم، عرض هذا الأمر أيضا على أم سلمة، لأن علة المنع هنا ليست الرفض ولكن خوف التقصير في حق إيه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك بمجرد أن ماتت زوج أم سلمة جاء أبو بكر رفضته، أو قالت يعني عندي أولاد وليس على سبيل الرفض. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل عمر، والقصة المعروفة، فأم سلمة رضي الله عنها قالت إني مصبية وإني غيرة، بمعنى أنني أخشى أنني أقصر في حقك. فقال أما الأولاد فلي الصبية، وأما الغيرة فعل الله أن يذهب عنك. فكانت من أعظم النساء بعدا عن الغيرة. فبالنسبة لمشكلة أم هاني بقى، أن أم هاني رضي الله عنها لم يعني برضو طبعا ذكرت القصة نتتمنى، ولكنها لم تكن من المهاجرات، وبنات عمك اللاتي هاجرن معك، فنهي عن الزواج بمن لم تهاجر، وعلى هذا أمر الوحي جاء بعدم الزواج من أم هانئ من الله عز وجل، وليس أنها تمنعت كما يقول البعض. لا يوجد حد يتمنى، بل النساء كن يأتينا ويعرضن أنفسهن على النبي صلى الله عليه وسلم. وكلكم تذكرون قصة جليبيب لما أرسل في طلب بنت رجل من الأنصار وكانت جميلة، وجليبيب كان دمي، فلما وصلهم النسب قالوا نسب عظيم ممدود وفرحوا. فلما قيل أنها ليست للنبي صلى الله عليه وسلم إنما لجليبيب، طبعا في تردد، ورغم ذلك وافقوا على التزويج بجليبيب بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك الاستفادة من بعض الشباب لبعض هذا يفتح أبواب كثيرة جدا جدا من الفوائد. وذلك الشيخ الذكي ينتقي واحد أخ طالب شاب مجد ليس لعاب ولا رغاي ولا عباف، ويبدأ بقى إيه يعني يتداولان مع بعض في في كيفية التسميع والاستفادة وهذه المسألة، لأن القضية برضو مهمة جدا، وهو أن الإنسان لما بيقرأ بنفسه ربما يستفيد، ولكن قد يستفيد أمر يغيب عنه إذا سمع من غيره. يعني مثلا ممكن أنا أقرأ عادي وأحفظ الحديث، لو واحد مثلا بيقرأه علي قد يكون فيه إفادات أعظم، لأنه هنا بيبقى التلقي غير الإيه؟ الأخذ بالذات، ففيها فوائد. فقالوا فمرنا بأمر أو بشيء نأخذه عنك، شيء يعني يقربنا من الله عز وجل، وندعو إليه من وراءنا. الإنسان برضو المفروض إذا تعلم شيء يدل عليه، إذا عرف سنة لابد أن يبينها، إذا علم فائدة لابد أن يفيد بها إيه؟ صاحبه وزميله. فوائد، ولذلك كل العلماء أو غالب العلماء كان لهم فوائد ولهم خواطر ولهم كناشات، يعني يضعون فيها مسودات بالنسبة لما يرون من أشياء تفيد و يعني يستفيد منها وتفيد. ولكن ابن القيم له كتاب اسمه بدائع الفوائد، ولو كتاب الفوائد فقط، جمع فيها فوائد من بطون الكتب دي لا يصل إليها إلا من قرأ كل هذه الكتب التي قرأها ابن القيم رحمه الله تعالى، فساق في جملة من الإيه؟ من الأوراق من أجل الفائدة. وندعو إليه من وراءنا. فقال آمركم بأربع، وهذه الأربع تتعلق بالبيئة، لذلك نجد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختلف من بيئة لبيئة ومن قبيلة لقبيلة ومن قوم لقوم، هذا الاختلاف بحسب الحال. فهذه البيئة اللي هي لقوم ربيعة قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، يبقى ده رقم واحد، وعقد بيدي إن أول شيء التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة طبعا التكملة بتاعتها. قال الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، وجمع بين الإيمان وبين التوحيد لأن كلاهما واحد لا يفترقان ولا ينخرمان أبدا. ثم وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، وطبعا إقامة الصلاة أن يقيموها بالطريقة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينها، صلوا كما رأيتموني أصلي. وإيتاء الزكاة، وده الشاهد الذي أراد البخاري به أن يأتي بالحديث، أن يعطوا الزكاة رغم ما هم فيه من حصار وغيره. وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، يبقى هذه الزيادة لأنهم في حالة حرب مع إيه؟ مع كفار، ولأن المسلم ظافر منتصر فإن فاء الله عليه بغنائم لابد أن يعطي الخمس لله وللرسول. وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ثم ذكر لهم أشياء منهيات، يبقى في واجبات أوامر وفي محرمات نواهي. أنهاكم عن الدباء، هذه الأشياء كانت يعني تعتبر وسائل لشرب الخمر، ولأن العرب الأصول عندها كانت الخمر، يعني حتى أن أحدهم ربما ما يعرف طعم الماء، كان الخمر هذا يعني على طول في حالة من الثمالة ليلا نهار. وبعض العرب أيضا كان يستنزه وخاصة الرؤوس أن يشرب الخمر، يعني الوليد بن المغيرة ما علم أنه شرب خمرا قط، قيل له لما؟ قال تذري بالإنسان تنقصه. ولذلك الخمر بالذات نزل في تحريمها تدرج لتوطئة النفوس على هذا، لأن الخمر إدمان مدمن، فالمدمن ده عشان تجيب له مرة واحدة الأمر يصعب. حتى من ضمن ما ذكر كما ذكر الحافظ في الإصابة أن رجلا خرج من مكة يريد أن يسلم، فلقيه آخر قال إليه، قال أتبع هذا الرجل، أتبع محمد عليه الصلاة والسلام، فإني أرى أن دينه حق. قال أما بلغك أنه يحرم الزنا والخمر؟ قال أما الزنا فليس لي به، ماليش في الكلام ده خالص، وأما الخمر فلا أطيق، فأرجع أراود نفسي. إذا الرجل يعود بقى نفسه كده، وزي بس أقول لك واحد يقول لك إيه، أنا عاوز أبطل السجاير، أحاول أن أنا درجة درجة، بدل ما العلبة خليهم كام، هو العلبة بتبقى فيها كام، 10 مثلا، يبقى في عدم داخل من الدنيا هنا مثلا، بدل العلبة فيها 10 يخليهم إيه 5 مش عارف إيه، يدرج، وبعد ما يرجع للواحد يروح راجع للعشرة من جديد. ليه؟ لأن نفسه ضعيفة. فلذلك الإنسان إذا أراد كده لابد يكون في تدريج بحزم، لكن لو ترك مرة واحدة ما بيقدر، ما يستطيع. من الأشياء برضو اللي أذكرها، وإحنا بنبني مسجد الفرقان فوجدت أحد الصنع كهربائي، هو كان بيصنع سلوك كده. المهم في الشاهد في صنح المسجد. يعني المسجد بدأ ايه ينشأ، وده جايب له علبة كده صفيح، وجايب ورق اللي هو بيلف ده، وفارش جايب طبق، وفارش مش عارف عمال يعجن ايه كده، وعمال يعمل حاجات غريبة خالص. هو ما انتبهش، من وقفه بس اتفرج، بيقول له انت بتعمل ايه؟ هو شافني اتفزع. قلت يا اخي سبحان ربي، في بيت الله عز وجل، يعني وصل بك الاجرام والجرأة ان هذا في بيت ربنا سبحانه وتعالى؟ هو طبعا ارتبك جامد وكده، مو تركته وانا في حاله من الذهول. قلت ايش هذا؟ والله لو في كنيسه ما تفعل هذا. وتركته. الشاهد مرت الايام الايام الايام، بعد سنه تقريبا كنت نازل انا هو الى مصر، ركبنا مصر، كنا جايين برضو طلبات من مصر وكده. فالمهم ايه، واحد بيدخن سجاير في العربيه لقيت ده بيزعل وبيشد جامد، وطف البتاعه دي والا مش عارف ايه، وانزل. انا استغربت، قلت له ارياء يعني بتراي مثلا يعني؟ قال لا انا بطلتها من زمان. قلت له ازاي؟ قال منذ الوقت اللي انت شفتني بيه، لما المسكه دي لقيت نفسي حسيت فعلا ان انا تافه، وحسيت ان انا فعلا انسان خسيس وي وي وي، فقررت. طب قلت له ازاي تركتها؟ قال كنت كالمجنون، بقول كنت اقعد الف بالليل والنهار، تركت الشغل حوالي 4-5 ايام تقريبا، قفلت شغل الناس، وقول اروح من القناطر للكوبري افضل الف، اروح 2-3 اروح خلصان انام، اجي ثاني يوم الف خلصان وهكذا. قال لغايه ما بدات تخف وزال. فالقضيه هنا بتكون ايه؟ عزيمه. فهنا امرهم بشيء مفيد لهم، لان يا اخواننا هذه الخمور وهذه المخدرات وهذه الدخان وهذه الاشياء يعني بتفسد العقل، بتجعل العقل المكرم الذي كرم الله عز وجل في حاله غير الحاله وفي وضع غير الوضع. وذلك قل من دخل في هذا الباب، حتى لو دخل، قل من دخل في هذا وعاد بعقل سليم، لان هذه الاشياء بتفسد وتوقف جزء من العقل، من الدماغ، المخ اللي هو السلوك اللي بتوصل كل معلومة لكل ذرة في بدنك، بيحصل فيها تعطيل وبيحصل فيها خلل. فقل أن يعود إلا وتلاقي برضو في مشاكل في رأسي. فلذلك الأصل طبعا الخبائص كلها الخمر. طب البعض بيقول لي طب الخمر غير السجائر؟ لا، هو كل واحد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وكل مفتر، لأن في شيء عكس الخمر. يعني الخمر بتعطي للإنسان يعني نوع من الايه، شيء من الغضب والحراره في الجسم، والشيء المفتر اللي هو المخدر بيعطي الانسان بلاده، هي كده في نوع من الايه، من البلاده والخمول وهذه الاشياء، وكلاهما طبعا مخل بالعقل، فلذلك طبعا من اجل هذا حرمت. قال وانهاكم عن هذه الاوعيه، الدباء. والدباء عباره عن قارع العسل الكبير، هذا كان يفتح ويوضع. هذا الدباء اذا وضع فيه الشيء لانه يعني حار، يعني يحول بين الجو الخارجي، فالشيء فيه يعني ممكن نقول زي مثلا ايه، حائل عن الجو في الخارج. فاذا وضع فيه اي شيء يعني ممكن ينبذ، بمعنى يترك فيه مثلا كتمر، بسر، عنب، اي انواع الاشياء التي توضع يسرع فيها التخمر بسرعه، فممكن يبقى وسيله وحيله الى ايه، الى شرب واستعمال الخمر، فمنع اللي هو الدباء. والحنتم، حد يعرف الحنتم اللي هو ايه؟ اللي هو الجرة. والنقير الجزع الذي ينقر أيضا، لأنه برضه بيحيل، ينقر ثم يغطى بشيء كده ويخمر من أسفل. والمزفت الذي اللي هو القار الزفت، هذا برضه بيحيل، فشيء بيزفت زي مثلا ممكن زي ما تلاقيه يعمل لك الزير اللي بيبنوا البيوت، ممكن إيه يعمله بزفت من بره عشان إيه لا الرطوبة تخرج، لأنه بيحيل، فبيؤدي إلى سرعة التخمر في هذا الوعاء. وطبعا بعد ذلك هذا التحريم نسخ، فجاز استعمال هذه الأشياء بلا كراهة، بلا إيه كراهة، شريطة إن بقى لا يستعملها فيما إيه استعمل فيه أهل الجاهلية، إنه يستعملها في بعض الأشياء عشان إيه يخمر أو إلى غيرها من هذه الأشياء. طب ما رأيكم في اللبن الرايب؟ اللبن الرايب ده أنا في نفسي منه شيء، وهو إذا زاد في نفس المشكلة. ولذلك روبان اللبن أن يوضع فترة وجيزة من الوقت والزمان بحيث لا يصل إلى مرحلة الحموضة اللي هو التخمير اللي ممكن يؤدي إلى برضو غياب وفساد العقل. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، أي كأنه تعريف للإيه؟ للإيمان، يعني ليس سواء، الإيمان هو شهادة أن لا إله إلا الله. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.